समझ में। الحمد لله، الصوت بعيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر الإخوة الكرام عن غياب الأسبوع الماضي، قد توفيت لنا إحدى القريبات، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وفيكم بارك الله. بس نغلق الخاص إن شاء الله. اللهم نكمل بإذن الله تعالى دروس البلاغة. المصنف عليه رحمة الله تعالى تكلم عن أحوال المسند فيما بعد، إذا قيد بالمفاعيل أو لم يقيد بها، وكذلك إذا قيد المسند بأدوات الشرط، فيقول: والفعل بالمفعول إن كذا. عندي في تبدو أن هناك كلمة ناقصة، يبدو أن هناك كلمة ناقصة عندي هنا، لكن أراد أن الحالة الأولى من أحوال البلاغ، من أحوال المسند، أن يكون المسند مقيدا بالمفاعيل، أن يكون مقيد بالمفاعيل. مثال ذلك لو قلت: أكل محمد اللحم، متقيد. طيب، أكل محمد اللحم، هذه العبارة قيدت عن قولنا أكل محمد جملة تامة، لكن إذا قيدت بالمفاعيل بالمفعول هذا، فإنها زادت فيه فائدة. ولو قلت: أكل محمد اللحم دسما مثلا، هنا زدت فائدة أخرى. أو قلت: أكل محمد اللحم دسما البارحة، هنا فائدة أيضا. فكلما زدنا هذه القيود كلما زادت الفائدة في الجملة، زدنا فائدة في الجملة. وعندما نقول مقيد بالمفاعيل، عليكم السلام، عندما نقول مقيد بالمفاعيل فلسنا نريد المفعول به فقط، يشمل أنواع المفاعيل المختلفة، سواء كان مفعولا به أو مفعولا فيه أو مفعولا معه أو مفعولا لأجله أو ما كان يشبه المفاعيل مثل الحال والتمييز. أيضا بعد أن تكلمنا عن هذه النقطة وعرفنا الغرض الذي ذكره الناظم من هذا، فهناك أحوال لا نقيد المسند بالمفاعيل. متى نفعل ذلك؟ إذا كان هناك مانع يمنع من أن نزيد الفائدة، ومن هذه الموانع أن يكون الذي سيذكر مستقبح، كأن يكون الذي سيستذكر الذي سيذكر مستقبحا. نعم، يعني مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية ثم اتخذتم العجل، اتخذوه ماذا؟ اتخذوه ماذا؟ أجيبوا يا إخواننا، اتخذوه إلها، لكن لم يذكر المفعول به الثاني. لماذا؟ لظهور هذا الأمر ولشناعة ذكره، كونهم يعبدون عجلا أمر مستشنع عظيم القبح. ثم الكلام على التقييد بأدوات الشرط، التقييد بأدوات الشرط، ما الغرض من التقييد بأدوات الشرط؟ الغرض إفادة معنى تلك الأداة المستخدمة للشرط، يعني كل أداة من أدوات الشرط لها معنى يخصها، لها معنى يخصها، فاستخدامنا للأداة لنفيد من معنى تلك الأداة. الآن عندنا مثلا إذا، الأداة إذا هي أداة يستفاد منها الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال. الناظم ماذا يقول؟ والجزم أصل في إذا، يعني قول الله سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره في سورة عبس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم إذا شاء أنشره، هل هي مثل ثم إن شاء أنشره؟ إذا هل هي مثل إن؟ وكلاهما يفيد الشرط، لكن ثمة فرقا بينهما. ثم إذا شاء أنشر ماذا تفيد؟ تفيد الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال. واضح؟ إذن هي عكس إن، عكس إن، ولهذا قال الناظم لا إن ولو ولا لذاك من عذى، لا إن، يعني إنه إن تأتي إذا على عكس العكس منها. واضح؟ إذن إن تستخدم مع المشكوك فيه، وإذا الأصل فيها أن تأتي مع الأمر المجزوم به في حال الاستقبال أو في الاستقبال. هذا مفهوم؟ الأصل في استخدام إذا الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، والأصل في استخدام إن عدم الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال. ولو الأصل فيها، الأصل فيها الجزم بعدم وقوع الشرط، الجزم بعدم وقوع الشرط. إذن هذه أو هذا ذكر للغرض من التقييد بأدوات الشرط، يعني إذا رأيت المسند مقيدا بمثل هذا القيد باستخدام إن أو باستخدام إذا أو باستخدام لو، فتقول الأصل هذا، هذا الأصل، وقد يأتي لغير هذا المعنى أن إذا يراد بها الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال. ضربنا على ذلك مثلا ثم إذا شاء أنشر. إن عدم الجزم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إن إفادة إن عدم الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال مشكوك فيه، مشكوك فيه، ولو تأتي للجزم بعدم وقوع الشرط فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. كنت أريد أن أنبه إلى مسألة تتعلق بالدرس الذي مضى. كنا نقول إن الاسم الأصل في الاسم أن يفيد أن ذكر الاسم في الأصل يفيد الثبوت ويفيد أيضا الدوام، ويفيد الدوام. كونه يفيد الثبوت هذا أصل في الاسم، ومعنى الثبوت أن نثبت حكما لذلك الاسم. خلاص، الجدار أبيض، أبيض عبرنا بالاسم لنثبت حكم كون الجدار أبيضا. وأما الدوام فإنه لا يفيد الدوام إلا لقرينة، لقرينة. واضح؟ لم نتكلم عن القرينة، ولكن كنت أحب أن أذكر هذا في درس اليوم. مثال القرينة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال الذين هم في صلاتهم يخشعون. فقول الله عز وجل خاشعون يستفاد منها ثبوت هذه الصفة لهم أو إثبات ذلك لهم، وكذلك من السياق يفيد أنهم في مداومون على الخشوع في صلواته. وإلا فمجرد ورود الاسم في الجملة دون أن يكون هناك قرينة على الدوام لا يفيد الدوام. واضح؟ عندما أقول زيد مجتهد لا يلزم أنه مجتهد في على الدوام، قد يكون مجتهدا في هذا اليوم، رأيته يفعل كذا. قلت ماذا؟ قلت مثلا زيد مجتهد في الأمر الفلاني في الوقت الفلاني مثلا. لكن عندما أقول زيد مجتهد ليتني مثله، قد أعتبر ليتني مثله هذه قرينة تفيد أن هذا طبع له أو صفة لازمة له مداوم عليه. ثم تكلم المؤلف والناظم عن وصف المسند، وسبق أن تكلمنا عن أغراض وصف المسند إليه. لكن وصف المسند ما هي أغراضه؟ من أغراض وصف المسند ماذا؟ من أغراض وصف المسند التبيين. واحد، التبيين. هذا أول ما ذكره من الناظم، قال والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. جزاك الله خير. إذن هذه الأغراض التي ذكرها من الناظم، والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. إذا قيد المسند بوصف فقد يكون هذا القيد لأجل التبيين، وقد يكون لأجل المدح، وقد يكون لأجل التخصيص، وقد يكون لأجل التعيين. هذا الغالب في هذا الباب، الغالب في هذا الباب. قول الله سبحانه وتعالى مثلا نار الله الموقدة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. نار الله هنا مسند ولا مسند إليه؟ تعتبر مسندا أم مسندا إليه؟ هذا قد تشكل. هاي أخوانا مسند، لماذا مسند يا أخي البراء الله يحفظك؟ لماذا مسند؟ خبر، ولماذا لا نقول إنها مبتدأ؟ نعم صحيح ما ذكره الأخوة، هي خبر والمبتدأ محذوف، هي خبر والمبتدأ محذوف، وتقدير ذلك وما أدراك ما الحطمة هي نار الله الموقد. يعني جواب عن هذا السؤال وما أدراك ما الحطمة، التقدير هي الحطمة هي نار الله الموقدة. نعم، فهنا نار الله قيدت بوصف، قيدت بوصف، وهذا التقييد يستفاد منه، يستفاد منه الترويع كما عبر بذلك بعض المفسرين، ويسمى عند عند بعض البلاغيين التخصيص. هذا الذي يسمى عند بعض البلاغيين ماذا؟ التخصيص. سننتقل بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى إلى الكلام على متعلقات الفعل، سننتقل إلى الكلام على متعلقات الفعل، ويسميها البلاغيون أحوال متعلقات الفعل، وهذا أحد أبواب علم المعاني الذي لازلنا نخوض فيه. المفعول به، المفعول به أحيانا يحذف وأحيانا يقدم، والأصل في المفعول به التقديم ولا التأخير؟ الأصل في المفعول به أن يقدم أو يؤخر؟ الأصل في المفعول به أن يؤخر، فأحيانا يحذف وأحيانا يقدم، فما الغرض من حذفه أحيانا وما الغرض من تقديمه أحيانا؟ طيب، الغرض من حذف المفعول به هو ماذا؟ عندنا حالتان أو حالان. الحالة الأولى أن نريد مجرد إثبات الفعل للفاعل، دون أن نقصد للتعلق بالمفعول. دون أن نقصد إلى التعلق بالمفعول، يعني نذكر أحيانا يكون مراد الجملة أن نثبت الفعل للفاعل فقط، وفي هذه الحالة يعني مثلا لو قلت أكل زيد، أكل زيد، هنا ماذا أريد أن أثبت؟ أريد أن أثبت الفعل للفاعل، لست أقصد إلى التعلق بمفعول من المفاعل. وإن كان الفعل أكل في أصله فعلا متعديا، عندما أقول أكل زيد هو فعل متعدي في أصله، لكن أنا جعلته بمنزلة الفعل اللازم لأنني لا أحتاج إلى المفعول، لا أحتاج إلى المفعول به. إذن هذه حالة من أحوال المفعول. الحالة الثانية من أحوال المفعول به، نعم أحسنت، أن أحذف المفعول وأنا أقصد تعلق الفعل بمفعول لم يذكر، يعني قد يقدر هذا المفعول، هذا المفعول يقدر، ولا نقول قد كما عبرت، بل هو يلزم تقديره، يلزم أن يقدر. إذن حذف المفعول به إما أن يكون لعدم الحاجة إليه، وإما أن يكون هذا الحذف مقصودا، هو في الأول مقصود لعدم الحاجة إليه، لكن هنا يحذف ونقصد أنه متعلق بالمفعول، لكن هذا المفعول لم يذكر، هذا المفعول لم يذكر. قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة حذف فيها مفعول المشيئة، يعني الفعل شاء متعدي ولا لازم؟ الفعل شاء هو فعل متعد، أليس كذلك؟ والأصل في هذه الجملة من الآية الكريمة ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم، فهنا حذف المفعول، حذف المفعول، والمقصود بحذفه رقم واحد الإيضاح، هذا رقم واحد الداعي الأول من دواعي حذف المفعول، الإيضاح بعد الإبهام، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، يعني معنى إن الله على كل شيء قدير الإشارة، ما هو هذا محل البحث هذه المسائل يا أرسطو؟ قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير يبين هنا الإشارة أو الإيضاح المتعلق بأن المسألة متعلقة بقدرة الله عز وجل على إذهاب أسماعهم وأبصارهم. الداعي الثاني من دواعي الحذف إظهار كمال العناية بوقوع الفعل على المفعول، إظهار كمال العناية بوقوع الفعل على المفعول. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب على ذلك، نضرب على هذا مثلا، المحتري يقول: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد أو السؤدد والمجد والمكارم مثلا. المحتري هنا حذف مفعول طلب، والمعنى قد طلبنا مثلا أو مثلك فلم نجد، لكنه جعله متعلقا بفعل آخر وهو لم نجد لك مثلا، يعني المعنى لم طلبنا مثلك فلم نجد، لكنه جعل مثلا متعلقا بالفعل الأخير نجد. إذن هنا يريد أن يظهر كمال العناية بأنه يريد أن يقع الفعل على أصله. لماذا؟ لأن هذا أنسب للمقام وأظهر في المدح، في واضح الكلام ولا في إشكال؟ واضح. يعني الآن البحتري لم يجعل المفعول به متعلقا بطلبة، بل جعله متعلقا بنجد، قد طلبنا، سكت عن المفعول به. قد طلبنا، مفترض أن يقول قد طلبنا مثلك، ما قال كذا، قال قد طلبنا، ثم بدأ في جملة جديدة: فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. لم نجد لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم. لماذا جعل المفعول متعلقا بالأخير؟ لماذا لم جعله لم نجد مع الفعل نجد؟ لأن كوننا لا نجد مثله أفضل من كوننا طلبنا أو بحثنا عن مثلك. ما أدري، إن شاء الله يكون واضح المثال. أيضا لم يتضح. يعني باختصار، كون مثلا تأتي طلبنا لك مثلا فلم نجد، سأضرب مثلين: طلبنا لك مثلا فلم نجد، أو طلبنا فلم نجد لك مثلا. لاحظوا الآن المثال الأول: مثلا جاءت مفعولة لأي شيء، لطلبة، لعل هذا يوضح. طلبنا لك مثلا فلم نجد، هنا مثلا جاءت مفعولا لطلبة، لكن طلبنا فلم نجد لك مثلا، مثلا هنا جاءت مفعول لأي شيء، لنجد. ما الفرق بين الأمرين؟ في المثال الأول، في المثال الثاني الذي هو موافق لقول البحتري، في المثال الثاني حذف المفعول الذي مع طلبة. لماذا جعله مع نجد؟ لأنه أبلغ في المدح. عندما أقول لم أجد لك مثيلا، الفعل لم أجد هنا نفي عدم وجدان مثلك، هذا أبلغ. فكوني أجعل المفعول مع هذا النفي أبلغ من كونه مع قولنا طلبنا. هذا هو المعنى. أيضا من دواعي الحذف منع توهم غير المراد، منع توهم غير المراد. أيضا البحتري يقول: وكم ذدت عني، وكم ذدت عني، ذدت يعني دافعت، وكم ذدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم، حززنا إلى العظم. هنا حززنا إلى العظم، يعني يقصد أن هذه المحن حززنا اللحم إلى العظم، ولكنه لم يذكر عفوا اللحم، لم يذكر اللحم. لماذا؟ حتى لا يظن السامع يتوهم أن المصيبة لم تصل بعد إلى العظم، وهو يقصد أنها شديدة عظيمة، هذه الشدة وهذه المحنة التي وهذه الحادثة التي أصيب بها. وكم زدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم. طيب الآن سننتقل إلى تقديم المفعول به، وقلنا أن الأصل في المفعول به أنه لا يقدم، الأصل فيه التأخير، فإذا قدم لا شك أنه يراد بذلك غرض من الأغراض. والناظم ذكر غرضا واحدا من أغراض المفعول به، وهذا الغرض تكلم عنه في قوله في البيت رقم 50 الآن نحن من 100 المعاني إن شاء الله انتصفنا. يقول: وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. إذن الغرض من تقديم المفعول أو ما يشبه المفعول به الرد على الخطأ في تعيين المفعول. عندما أقول زيدا زرت، زيدا زرت، أصل الجملة زرت زيدا، فأنا هنا أريد أن أرد على الخطأ في تعيين المفعول. عندما أقول زيدا زرت أرد على من اعتقد أني زرت غيره، أرد على الخطأ في ذلك، مفهوم؟ أقول زيدا زرت أريد أن أرد على من اعتقد أني زرت غير زيد. طيب وهذا باب كبير، هذا باب كبير، باب تقدير مفعول به، ولا شك أن له أغراضا يعني بلاغية مهمة. طيب ما المقصود بالمفعول هنا عندما يقول مفعول؟ قال وشبه المفعول، أو قلنا شبه المفعول أو شبيهه، المقصود بشبيه المفعول المفاعيل التي هي المفعول فيه، ظرف الزمان أو المكان، أو المفعول معه، أو المفعول لأجله، أو المفعول المطلق، وكذلك الجار والمجرور، وكذلك الحال، كذلك الحال. طيب تذكرون أننا درسنا التقديم، هنا الآن يتكلم عن يعني المؤلف يتكلم عن أغراض تقديم المفعول، وسبق أن ذكرنا بعض أغراض التقديم، ومن تلك الأغراض من أغراض التقديم ماذا التي ذكرناها؟ غرض التخصيص من أغراض التقديم التخصيص، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. انتبهوا الآن، المبتدأ أين هو في هذه الجملة؟ فلله الحمد. أين المبتدأ؟ الحمد. نعم، لله هذا مفعول به، هل هو مفعول به؟ لا، لكنه شبيه بالمفعول به. ما هو الشبيه بالمفعول به؟ قلنا المفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول المطلق، وكذلك الجار والمجرور، وكذلك الحال وما شابه ذلك. إذن هنا قدم شبيه المفعول، هنا جار ومجرور لله اللام. لماذا قدم؟ لإرادة التخصيص. قدم لإرادة التخصيص، أي أخص الله تعالى بالحمد. عليكم السلام ورحمة الله. في قول الله سبحانه وتعالى: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أصل الجملة أتدعون غير الله، فعل فاعل مفعول. لماذا قدم المفعول؟ للدلالة على أن مناط الإنكار أو الاستغراب هو هذا، كونكم تدعون غيره. الانصراف إلى غير الله هو محل الإنكار ومحل الاستغراب. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا؟ نعم. إذن هنا نلاحظ جليا أن تقديم المفعول أو ما يشابهه دليل على غرض بلاغي. ما هو الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية؟ الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية، الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية يعني يؤتى بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به الأول ثم المفعول به الثاني ثم المفعول به الثالث إن كان في الجملة ثلاثة مفاعيل، ثم المفعول المطلق. هذا الترتيب. نعم، الفعل فاعل مفعول به الأول ثم الثاني ثم الثالث نوجد ثم المفعول المطلق ثم ظرف الزمان وظرف المكان ثم الحال ثم المفعول لأجله. هذا الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية. أحيانا هذا الترتيب يتغير في الجملة، قد يتقدم بعض المعمولات على بعض. ها، ما الفائدة من تقديم بعض المعمولات على بعض؟ إذا كان على الأصل فكون الأصل تقديمه هذا خلاص انتهينا منه، هذا داع واضح. إذا قدمت الفعل على الفعل فهذا هو الأصل، لكن لو أن الأمر اختلف، لو أن الأمر اختلف فقد يكون التقديم للاهتمام. يقول: بعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل عمل علم. عفوا، لو قلت مثلا الثريد كل، ضيف عندي قلت له الثريد كل، هل المعنى لا تأكل بقية الأصناف أصناف الطعام؟ لا، وإنما المراد الاهتمام بذلك. المقام مقام ضيافة، فلا يقصد فيه الحصر، ولكنني أريد أن يهتم بالأكل من هذا الصنف. هذا واضح؟ هذا مثال، يعني أحد الأغراض التي قد تأتي لهذا المعنى، وإلا فهناك أغراض أخرى. إذن التقديم هنا لأن المذكور أو المقدم أهم عند المتكلم. بارك الله فيكم. أرجو يا إخواننا تكون الأمور واضحة قدر الإمكان، وأجد أننا نقف هنا إن شاء الله عز وجل، ونكمل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء. وأعتذر لكم مرة أخرى عن غياب الأسبوع الفائت، لأن الله سبحانه وتعالى معيننا على الإكرام. وفيكم بارك الله. بخصوص حياكم الله وبارك فيكم وعليكم السلام. بخصوص وإليكم بخصوص الدرس عفوا بخصوص الاختبار الذي اتفقنا على أن يعقد في هذا المقرر، وإياكم، فما أدري الأخوة الكرام متى يقترحون أن يختبروا، حبذا لو كان في يوم غير أيام الدرس، لو كان في يوم غير أيام الدرس. يعني لن يكون الاختبار بإذن الله تعالى صعبا بقدر ما هو معتمد على الفهم والذوق البلاغي وكذا.